بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في السيرة النبوية ألقاه الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 42. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، كان في آخر دروسنا أن تكلمنا عن سرية مؤتة، هذه السرية التي كان لها أثر عظيم في نفس النبي عليه الصلاة والسلام، لا سيما أن ثلاثة من الأمراء قتلوا في هذه السرية، ولم تمضي أيام إلا ويرسل النبي عليه الصلاة والسلام سرية أخرى بعد هذه السرية، وهي سرية ذات السلاسل. أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام ليؤدب قبيلة من القبائل يقال لها قضاعة. هذه السرية اختلف العلماء في سبب تسميتها، لماذا قيل لها ذات السلاسل؟ قال بعض أهل العلم نسبة إلى نهر كان يقال له السلاسل، وهذا جاء في رواية عند البيهقي في كتابه الدلائل، لكن هذه الرواية لا تصح لأنها بإسناد مرسل، وذكر هذا أيضا ابن هشام عن ابن إسحاق بغير إسناد، قالوا كان على ماء بأرض جذام يقال لها السلاسل فحصلت هناك المعركة. وذكر بعض أهل العلم أنها سميت بذلك لأن المكان الذي كانت فيه، أي هذه المعركة وهذه السرية التي خرجت، قاتلت المشركين في مكان كان به رمل بعضه على بعض كالسلسلة، فقيل لها ذات السلاسل. وذكر ابن حبان في كتابه الصحيح أن هذه الغزوة كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت في زمن معاوية، يعني سرية ذات السلاسل حصلت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذا في زمن معاوية، وفي أيام معاوية خرجت أو حصل معركة قيل لها أيضا السلاسل. بل ذكر غير ابن حبان كالحلبي في سيرته أنه أيضا في زمن الصديق رضي الله عنه أخرج أو أمر خالدا، أعني خالد بن الوليد، في غزوة مع أهل فارس فقيل لها أيضا ذات السلاسل. لماذا؟ قالوا لأنهم كانوا يتسلسلون لكثرة من تسلسل فيها من الشجعان، أي كانوا يربطون أنفسهم بالسلاسل خوف الفرار حتى لا يفرون. فقال بعض أهل العلم وكذلك في هذه السرية، سرية ذات السلاسل، حصل أن بعض الناس تسلسل فيها، أي ربط نفسه بسلسلة حتى لا يفر. ولهذا ذكر الحافظ ابن حجر هذا الكلام مختصرا فقال رحمه الله: قيل سميت ذات السلاسل لأن المشركين ارتبط بعضهم إلى بعض مخافة أن يفروا. ثم ذكر قولا آخر فقال: وقيل لأن بها ماء يقال له السلسل. هذه السرية كان محلها وراء وادي القرى. وادي القرى قد ذكرنا في دروسنا الماضية أنه في بلاد السعودية تعرف بالحائط، فوراء هذا الحائط كانت هناك المعركة، وبينها وبين المدينة 10 أيام أو كما ذكر أهل العلم. متى كانت هذه السرية؟ ومن قائدها؟ وأين جهتها؟ أما قائدها فهو عمرو بن العاص رضي الله عنه، أما زمنها فكانت في جمادى الآخرة سنة 8 من الهجرة، وجهتها كما ذكرنا وراء وادي القرى. ولهذا قال ابن سعد في كتابه الطبقات بغير إسناد: ثم سرية عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل وهي وراء وادي القرى، وبينها وبين المدينة 10 أيام، وكانت في جماد الآخرة سنة 8. هكذا قال ابن إسحاق رحمه الله، أو قال ابن سعد في كتابه الطبقات رحمه الله. وكما مر معنا قريبا أن عمرو بن العاص رضي الله عنه أسلم في صفر في سنة 8، فإرسال النبي صلى الله عليه وسلم له في هذه السرية كان بعد إسلامه 4 أشهر. ولهذا بوب البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح فقال: باب غزوة ذات السلاسل، أو قال: باب غزوة ذات السلاسل، وهي غزوة لخم وجذام. ثم ذكر أن هذا أو هذه السرية هو أطلق عليها غزوة، والصحيح أنها سرية، لكن قد ذكرنا في الدرس الماضي أن العلماء لا سيما المتقدمين كانوا لا يعرفون هذا الاصطلاح، أو لا يفرقون بين الغزوة والسرية. في كل غزوة وسرية كانت إلى بلاد بلي وعذرة وبني القين أو القين، هذه كلها هي بطون من قبيلة قضاعة، وهي قبيلة مشهورة. وقد يقول قائل: ما هو السبب؟ لماذا خرجت هذه السرية؟ ذكر بعض أهل العلم أن قضاعة تجمعت وأرادوا أن يدنوا من أطراف المدينة ويقاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عمرا أن يخرج بهذه السرية. وذكر ابن إسحاق أن أم عمرو بن العاص كانت من هذه القبيلة أو من إحدى بطونها من بلي، فبعث عمرا لماذا يستنفر الناس إلى الإسلام ويستألفهم، وهذا جاء في رواية عند البيهقي لكنها مرسلة أي لا تصح. وعلى كل حال هذه هي الأسباب التي ذكرها العلماء. أما عدد الجيش فقد جاء في بعض الروايات أن عددهم 300 من المهاجرين ومن الأنصار، وهذا جاء بغير إسناد عند ابن سعد، عند ابن سعد وعند غيره. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمد عمرا ب200، فصارت هذه السرية صار قوامها 500 من المقاتلين. وقد يقول قائل: لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص؟ أولا ينبغي أن نعلم أنه ليس في تأمير رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو على المهاجرين وعلى الأنصار دليل على تفضيله عليهم، بل السبب في ذلك أي في تأميره أنه كان عارفا بالحرب رضي الله عنه وأرضاه، وهذا سيأتي معنا في رواية الحاكم، بل جاء في رواية صريحة أن هذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في الحرب، لكن هذه الرواية لا تصح، في سندها ضعف وفي سندها جهالة وانقطاع، وهي عند البيهقي في كتابه الدلائل، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما روي عنه: إني لأؤمر الرجل على القوم فيهم من هو خير منه، لأنه أيقظ عينا وأبصر بالحرب. لأنه، أي هذا الرجل الذي أؤمره، أيقظ عينا وأبصر بالحرب. هذا الحديث وإن كان صريحا في مسألتنا، إلا أن البيهقي رواه وفي إسناده جهالة، وفي إسناده كذلك انقطاع، وفي إسناده ضعف، لكن جاء ما هو أصح منه في هذه السرية بعينها عند الحاكم في المستدرك، أنه سئل أو ماذا، أن أبا بكر الصديق جاء إليه عمر واستنكر شيئا من ذلك، فقال له أبو بكر: إنه لم يستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك إلا لعلمه بالحرب، فهدأ عمر رضي الله عنه. هذا عند الحاكم، وسيأتي أو ستأتي الرواية بأكملها، وهي رواية صحيحة. ماذا حصل في هذه السرية؟ جاء في مسند أحمد أن عمرو بن العاص بعث إليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: خذ عليك ثيابك وسلاحك ثم أتني. بعث إليه يعني ناداه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يتوضأ، فصعد فيه النظر ثم طأطأه، فقال له: إني أريد أن أبعثك على جيش فيسلمك الله ويغنمك، وأرغب لك من المال رغبة صالحة. فقال عمرو بن العاص: يا رسول الله، ما أسلمت من أجل المال، ولكني أسلمت رغبة في الإسلام وأن أكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا عمرو، نعم المال الصالح للمرء الصالح. وجاء أيضا عنه عليه الصلاة والسلام، أو جاء من حديث الحارث ابن حسان قال: فدخلت المسجد فإذا هو غاص بالناس. وكلا الحديثين في المسند، وكلاهما صحيحان، كلا الروايتين صحيحتان. قال الحارث بن حسان: فدخلت المسجد فإذا هو غاص بالناس، وإذا راية سوداء تخفق، فقلت: ما شأن الناس، ما شأن الناس اليوم؟ قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها. قالوا: هي هذه السرية، سرية ذات السلاسل. وهذا كان بعد إسلامه بأربعة أشهر. خرج عمرو بن العاص ومعه 300، وإن كان ذكر العدد لم يأتي به إسناد صحيح. وجاء أيضا عند ابن سعد وكذلك بغير إسناد أنه كان يسير في الليل، كان يسير الليل ويكمن النهار، فلما قرب من القوم بلغه أن قضاعة قد تجمعت، فأرسل أحد أصحابه إلى النبي عليه الصلاة والسلام طلب منه أن يستمد بالرجال، فأرسل إليه أبا عبيدة ابن الجراح، وأرسل معه 200، وعقد له لواء، وبعث معه من المهاجرين والأنصار، وفيهم أبو بكر وفيهم عمر. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أبا عبيدة وأوصاه أن يلحق بعمر وأن يكون جميعا ولا يختلفا. فذهب أبو عبيدة والتقى بعمر بن العاص. فجاء في بعض الروايات أن عمر طلب من أبي عبيدة أن يطيعه ولا يعصيه، فانقاد لذلك أبو عبيدة رضي الله عنه. لماذا؟ قال: لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال تطاوعا، فهو لا يريد أن يخالف عمر بن العاص. هذه الرواية جاءت عند عبد الرزاق في مصنفه، لكنها لا تصح، فهي مرسلة من طريق الزهري، وجاء أيضا من طريق موسى بن عقبة وهي كذلك مرسلة. فعلى كل حال هذه الروايات لا تصح، وإن كان أهل السير قد أطبقوا على ذلك. وجاء في بعض الروايات أيضا في مسند أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل أبا عبيدة على المهاجرين، واستعمل عمرو بن العاص على الأعراب، فقال لهما تطاوعا، فلما بدأوا بهذه السرية وبدأوا بالغزو غاروا على قبيلة بكر، فعمر لم يغر عليها إنما أغار على قضاعة. قالوا لأن بكرا أخواله، فقالوا أن المغيرة بن شعبة انطلق إلى أبي عبيدة فقال له إن الرسول عليه الصلاة والسلام استعملك علينا، وإن ابن فلان، يقصد عمر بن العاص، قد ارتبع أمر القوم وليس لك معه أمر. فقال له أبو عبيدة إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتطاوع، فأنا أطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن عصاه عمر. هذه الرواية لا تصح، مع أنها في مسند الإمام أحمد، لكنها ماذا، هي في مسند الإمام أحمد لكنها مرسلة من طريق الشعبي وهو تابعي. هذه الرواية لا تصح، بل فيها نكارة، لأن فيها طعن في عمرو بن العاص، وفيها كذلك أن عمرو لم يغير على قضاعة لأنهم، أو لم يغير على بكر أو قبيلة بكر لأنهم أخواله، وهذا لا يصح. وجاءت رواية مثلها عند البيهقي أيضا، وهي في غزوة ذات السلاسل، لكنها قصة حصلت لعوف بن مالك. ما هي هذه القصة؟ أن عوف بن مالك يقول أصابتنا مخمصة شديدة في هذه السرية، سرية ذات السلاسل، فانطلق رضي الله عنه يبحث عن المعيشة، فوجد أناسا ينحروا جزورا، فذبح معهم واشترط عليهم أن يعطوه، فأعطوه من هذه الجزور. فجاء إلى عمر بن الخطاب فقال له من أين لك ذلك؟ فقال له فعلت كذا وصنعت كذا. فأنكر عليه عمر وقال له قد تعجلت أجرك، وأبى أن يأكل. ثم ذهب إلى أبي عبيدة فأخبره فقال له قد تعجلت أجرك وأبى أن يأكل. ثم قدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له الرسول يا صاحب الجزور. قالوا وهذا من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام، لأنه علم ما حصل لعوف بن مالك في مسألة الجزور. وهذا الحديث لا يصح، وإن كان جاء في هذه السرية، سرية ذات السلاسل، في إسناده رجلان لم يوثقهما معتبر. هذه السرية حصل فيها أمران. الأمر الأول أن عمرو بن العاص رضي الله عنه لم يشعل فيها نارا، بل كان ينكر على أصحابه، وهو أميرهم، هو أمير هذه السرية، حتى الذين جاءوا واستمدهم عمرو وهو أبو عبيدة ومن معه إنما جاءوا تحت إمرته. جاء في مسند أو في مستدرك الحاكم بإسناد صحيح أن عمرو بن العاص أنكر وقال لا ينور نارا، يعني نهى من معه أن يشعل نارا. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه غضب، فنهاه أبو بكر الصديق وأخبره أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يستعمل عمرو بن العاص إلا لعلمه بالحرب، فهدأ عمر رضي الله عنه، هدأ. وجاء عند ابن حبان رواية أطول من ذلك، وهي أيضا بإسناد صحيح، أن عمرو رضي الله عنه نهى أصحابه أن يوقدوا نارا ومنعهم، فقاموا أي هؤلاء الصحابة وكلموا أبا بكر، فقام أبو بكر وكلم عبد بن العاص فقال له عمرو لا يوقد أحد منهم نارا إلا قذفته فيها، لا يوقد أحد منهم نارا إلا قذفته فيها. وهذا كان يريد أن يرهبهم، فحصل أن لقوا العدو بعد ذلك فانتصروا وهزموا الأعداء، فأرادوا أن يتبعوا العدو ويستأصلوهم، فمنعهم عمرو، منعهم. فلما رجع الجيش ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام واشتكوه، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص لماذا صنعت هذا، يعني عدم إشعال النار وعدم أيضا اتباع الجيش واستئصالهم. فقال له يا رسول الله إني كرهت أن آذن لهم أن يوقدوا نارا فيرى عدوهم قلتهم، أي نحن قليل، وإذا أوقدنا النار العدو سيعرف كم العدد من النار ومن قلة النار، وكرهت أيضا أن يتبعوهم فيكون لهم مدد فيعطفوا علينا، أي فيرجعون علينا. فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره، يعني وافقه على هذا الفعل. ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام سؤالا، قال له: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ فقال له: لما تسأل هذا السؤال؟ قال: لأحب من تحب. فقال عمرو أو قال الرسول عليه الصلاة والسلام: عائشة. قال: من الرجال؟ قال: أبو بكر. قال: أبو بكر. هكذا جاءت الرواية عند ابن حبان، والحديث في صحيح البخاري أن عمرو بن العاص بعثه النبي عليه الصلاة والسلام على جيش ذات السلاسل، فقال له: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت: من الرجال؟ فقال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: عمر. فعد رجالا، كان يذكر عثمان، علي، وهكذا. قد يقول قائل: لماذا سأل عمرو بن العاص النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال؟ الجواب في رواية ابن حبان بين، قال: لأحب من تحب، حتى أحب هؤلاء. وذكر بعض أهل العلم قالوا أن عمرو بن العاص ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أمره على هذه السرية، لا سيما أن المهاجرين والأنصار بل أبو بكر وعمر تحت إمرته، ظن أنه أحب الناس إليه، فسأله: من أحب الناس إليك؟ وبعض أهل العلم قالوا: لأنه وجد من النبي عليه الصلاة والسلام المعاملة الحسنة، وهذا هو خلقه عليه الصلاة والسلام والابتسامة، فظن أنه أحب الناس إليه، فقال: يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ من أحب الناس إليك؟ فقال له عائشة، ثم قال: من الرجال. فعد أبو بكر، عد أبا بكر وعمر وعثمان وهكذا. وأيضا حصل أمر آخر في هذه السرية، وهو أن عمرو بن العاص رضي الله عنه احتلم في منامه، وكانت ليلة باردة، فخاف على نفسه فتيمم، ولما جاء الصباح صلى بأصحابه بهذا التيمم. وهذا ذكره البخاري في صحيحه لكنه معلقا، فقال البخاري كما في الصحيح: ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. هذا الحديث ذكره البخاري تعليقا، ووصله غير البخاري كثير كأحمد في المسند وأبو داود في السنن، حتى أن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال: وإسناده قوي. قد يقول قائل: إذا كان إسناده قوي، لماذا لم يذكره البخاري في الصحيح مسندا، ولماذا علقه؟ قال أهل العلم ومنهم الحافظ وغيره: بسبب الخلاف الذي حصل في هذا الحديث من جهة سنده ومن جهة لفظه، حتى إن ابن القيم رحمه الله في كتابه الهدي زاد المعاد أشار إلى هذا الاختلاف، فقال: الرواية اختلفت عنه، أي عن عمرو رضي الله عنه، فروي عنه أنه غسل مغابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم، وجاء في رواية أنه تيمم ولم يذكر التيمم، أي في الرواية الأولى، وكأن هذه الرواية أقوى من رواية التيمم. على كل حال الحديث صحيح. ما الذي حصل في هذا الحديث؟ جاء عند أبي داود وعند البيهقي أن عمرو بن العاص لما كان على هذه السرية أصابهم برد شديد لم يرى مثله، فخرج رضي الله عنه لصلاة الصبح فقال: والله لقد احتلمت البارحة، ولكني والله ما رأيت بردا مثل هذا، هل مر على وجوهكم مثله؟ فقالوا: لا، يعني ما عرفنا مثل هذا البرد، لا سيما أن هذه السرية كانت جهة الشمال، والشمال معروف بالبرد. فغسل مغابنه وتوضأ، توضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم. فلما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام اشتكى الصحابة له، من ضمن الشكاوى أو من ضمن ما اشتكى الصحابة قالوا: قد صلى بنا جنبا يا رسول الله، لأنه في الرواية نفسها سألهم النبي عليه الصلاة والسلام: كيف وجدتم عمرا وصحابته؟ فأثنوا عليه خيرا، لكن قالوا له: يا رسول الله، صلى بنا وهو جنب. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمرو فسأله فأخبره بذلك، وبالذي كذلك لقيه من البرد، فقال: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، ولو اغتسلت مت. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام إلى عمرو وجاء في بعض الروايات عند أحمد فضحك النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقل شيئا. في هذه السرية أيضا حصلت قصة وبها نختم هذه السرية ونتكلم عن سرية أخرى. حصل أن رجلا من الأعراب وهو رافع ابن أبي رافع الطائي لما كانت هذه السرية خرج معها. يقول هذا الصحابي رضي الله عنه قال لما كانت غزوة ذات السلاسل وهذه سرية مع ذلك ويعبر بلفظ الغزوة وهذا يؤكد ما قد أخذناه. لما كانت غزوة ذات السلاسل بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشا وأمر عليهم عمرو بن العاص وفيهم أبو بكر وهي الغزوة التي يفتخر بها أهل الشام. يريد بذلك ما حصل من فتن في زمن معاوية وعلي وما حصل من قتال، فهو يقول إن أهل الشام بعد ذلك كانوا يفخرون ويفتخرون بعمرو بن العاص لأنه قاد هذه السرية وكان أميرا على أمثال أبي بكر رضي الله عنه أو على الصحابة وفيهم أبو بكر. فقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام استعمل عمرو بن العاص على هذا الجيش وفيهم أبو بكر وأمرهم أن يستنفروا بمن وليهم من المسلمين. يعني في هذه السرية لما كان عمرو يمشي إلى العدو كان يستنفر الناس من الأعراب ومن غير ذلك حتى يخرجوا معه للقتال. قال فمروا بنا في ديارنا فاستنفروا فنفرنا معهم فقلت لأختارن لنفسي رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخدمه وأتعلم منه فإني لست أستطيع أن آتي المدينة كلما شئت. فتخيرت أبا بكر فصاحبته خرج معهم وصحب أبا بكر الصديق حتى يتعلم منه ويستفيد منه وكان يخدمه. وذكر أن أبا بكر الصديق كان له كساء قال فلما قضينا هذه الغزوة ورجعنا ولم أسأله عن شيء قلت له إني قد صحبتك ولي عليك حق ولم أسألك عن شيء فعلمني ما ينفعني فإني لست أستطيع أن آتي إلى المدينة كلما شئت. هذا الصحابي رافع بن أبي رافع يقول لأبي بكر الصديق رضي الله عنه علمني لا أستطيع أن آتي المدينة فعلمني شيء علمني شيئا ينفعني. فقال له أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد كان في نفسي ذلك قبل أن تذكره لي. يعني كنت أريد أن أعلمك وكان في نفسي هذا. فقال له أعبد الله لا تشرك به شيئا وأقم الصلاة المكتوبة وأت الزكاة المفروضة وحج البيت وصم رمضان ولا تأمرن على رجلين أو لا تأمرن على رجلين. فقال هذا الصحابي أما الصلاة والزكاة فقد عرفتها وأما الإمارة فإنما يصيب الناس الخير من الإمارة. فقال إنك قد استهجدتني فجهدت لك إن الناس دخلوا في الإسلام طوعا وكرها وأجارهم الله من الظلم فهم عواد الله وجيران الله وفي ذمة الله ومن يظلم أحدا منهم فإنما يغفر ربه والله إن أحدكم لا يأخذ شاة جاره أو بعيره فيظل ناتئ عضله غضبا لجاره والله من وراء جاره. هذه النصيحة كانت من أبي بكر الصديق لهذا الصحابي لرافع بن أبي رافع الطائي. فيقول له أن الإنسان لا يظلم وأنه إن حصل منه الظلم فالله عز وجل من وراء ذلك فلا يغفر ربه أي لا يغفر ولا يغدر ولا يكون خائنا. وإن يعني الرجل لا يحصل له أنه يخرج إلى الناس فتؤخذ عليه الشاء والبعير فيخرج غضبا أو غضبا. فيريد أن يبين له رضي الله عنه أن الظلم لا يجوز لا يجوز، وأن الإنسان لا يتعصب ظلما لغيره. فلما رجع هذا الصحابي إلى دياره مات النبي عليه الصلاة والسلام، وبايع الناس أبو بكر الصديق وصار هو الخليفة. فجاء هذا الرجل وسأل من الخليفة بعد النبي عليه السلام، قالوا له صاحبك أبو بكر. فجاء إلى المدينة حتى وجد أبا بكر خاليا، فأخذ بيده فقال له أما تعرفني أنا صاحبك؟ فقال له نعم. فقال له أما تحفظ ما قلت لي؟ لا تأمرن على رجلين وتأمرت على الناس. هذا الصحابي يقول لأبي بكر ويذكره، ألست أنت الذي نصحتني أني لا أكون في الإمارة؟ فلماذا أنت تأمرت على الناس؟ فقال له أبو بكر إن الرسول عليه الصلاة والسلام توفي، والناس حديث عهد بجاهلية، وحملني أصحابي وخشيت أن يرتدوا. فقال هذا الصحابي فوالله ما زال يعتذر حتى عذرته، ما زال يعتذر حتى عذرته. فالشاهد أن هذه القصة التي حصلت مع رافع وكذلك مع أبي بكر الصديق جاءت في هذه السرية، سرية ذات السلاسل، وهي قصة صحيحة جاء ذكرها عند وكيع في كتابه الزهد، وكذا ذكرها أحمد في كتابه الزهد، وأبو داود في كتابه الزهد، وإسنادها صحيح ولها شواهد. ثم بعد ذلك، بعد هذه السرية، جاءت سرية أخرى وهي سرية ابن أبي حدرد إلى الغابة. لماذا؟ لقتل رفاعة ابن قيس الجشمي. هذه السرية حقيقة لا يصح فيها شيء، والغابة هي وادي أسفل المدينة. وخلاصة هذه السرية جاء ذكرها عند ابن إسحاق في السيرة، لكنه ذكرها بغير إسناد، إنما قال بلغني، وذكرها أحمد بإسناد لكنه إسناد ضعيف فيه إبهام. عبد الواحد بن أبي عون أحد رجال السند يروي عن جدته، وهذه الجدة لا تعرف. ما الذي حصل في هذه السرية؟ ابن أبي حدرد الأسلمي رضي الله عنه تزوج امرأة، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعينه على صداقها. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام كم أصدقت هذه المرأة؟ فقال 200 درهم. فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له لو كنتم تغرفون الدراهم من واديكم هذا ما زدتم ما عندي ما أعطيكم. فهذا الصحابي أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام لهذا المهر وهذا الصداق الذي كان 200 درهم، فأنكر عليه لكثرة هذا المهر. ثم ناداه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له سأبعثك في سرية، فبعثه في سرية نحو نجد. فقال له لعلك تصيب شيء، لعلك تصيب شيئا فننفلك هذا الشيء فأنفلكه كما جاء في الرواية. قال فخرجنا حتى جئنا إلى الحاضر، يعني جئنا إلى المكان الذي ينزل به القوم من أجل الماء، وقد جاءت أو ذهبت فحمة العشاء، ويقصد بذلك الظلمة التي تكون بين صلاتي العشاء، بين المغرب والعشاء. وخرجنا مع أميرنا فبعثنا أميرنا رجلين رجلين. فجاء وذكر القصة وكيف أنه تمكن من قتل قائد الجيش الذي هو قيس ابن رفاعة، ويقال له رفاعة ابن قيس ابن قيس الجشمي. ماذا حصل؟ قال فخرجت أنا وصاحبي، لأن الأمير قال لهم اخرجوا رجلين رجلين. فلما خرجنا سمعت رجلا يصيح أو يصرخ فيقول يا خضرة يا خضرة. قال فتفاءلت، تفاءل بهذه الكلمة، الفأل الحسن، سمع كلمة، لأن الخضرة هي من الشيء الحلو. فتفاءلت بأننا سنصيب منهم خضرة أو خضرة. قال فلما اعتمنا، يعني جاء الليل، كبر أميرنا وحمل وكبرنا. قال فمر بي رجل في يده السيف فاتبعته، فصاحبي يقول لي، أي صاحبه الذي معه، إن أميرنا قد عهد إلينا ألا نمعن في الطلب فارجع. فهو رأى أنه يتبع هذا الرجل فخالف واتبع هذا الرجل، وهو يقول له ارجع، وهو يقول لن أرجع. فقال سأخبر الأمير ولأخبرنه أنك أبيت. فقال لا والله لأتبعنه، أي سأتبع هذا المشرك. فتبع هذا المشرك ورماه بسهم فأصابه. هذا المشرك سقط بسبب هذا السهم وأصيب فوقع على الأرض، فكان هذا المشرك مع كونه قد سقط على الأرض يستهزئ بالمسلم فيقول له أدن يا مسلم إلى الجنة، فهذا الصحابي رضي الله عنه ما دنا منه، بقي بعيدا، فأرسل إليه بسهم آخر، فأراد هذا المشرك أن يرمي هذا الصحابي فرماه بالسيف لكنه أخطأه، فأخذ الصحابي رضي الله عنه هذا السيف وقتل هذا الرجل الذي هو رفاعة بن قيس واحتز رأسه، ثم رجع ومشى وكبر وأمر الصحابة بالتكبير، فهجموا على هذه القبيلة فأخذوا واستاقوا النعم وغنموا حتى رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاه من هذه النعم. وفي بعض الروايات قال فأعانني رسول الله عليه الصلاة والسلام من تلك الإبل 13 بعيرا في صداقي فجمعت إلي أهلي. هذا لا يصح، لأنها كما ذكرت لكم عند ابن إسحاق بغير إسناد، وعند أحمد فيها إبهام هذه المرأة وهذه الجدة. بعد هذه السرية سرية أبي قتادة إلى بطن إضم، وإضم هو وادي في المدينة تجتمع فيه أودية ثلاثة، بطحان وقناه والعقيق، وهو معروف هذه الأيام في بلاد السعودية بوادي الحمض. هذا الوادي حصلت عنده هذه السرية، سرية أبي قتادة. ماذا حصل في هذه السرية؟ جاء عند ابن إسحاق بإسناده الذي ساقه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث عبد الله بن أبي حدرد إلى إضم، إلى هذا الوادي، وبعث معه نفرا من المسلمين، وفيه هؤلاء أبو قتادة الحارث بن ربعي ومحلم ابن جثامة رضي الله عنهم، فخرجوا، فمر بهم رجل يقال له عامر بن الأضبط، وهذا الرجل على قعود وهي ما يستطيع أن يحمل من الإبل، يعني الإبل إذا استطاع أن يحمل الإنسان وبلغ هذه المنزلة يقال له قعود، وكان معه متاع، وكان معه أيضا وعاء فيه لبن، فمر بهؤلاء الصحابة فسلم عليهم بتحية الإسلام فلم يسلموا عليه، فقام محلم ابن جثامة فقتله، قتل هذا الرجل الذي هو عامر بن الأضبط. جاء في الرواية نفسها التي ذكرها ابن إسحاق فقتله لشيء كان بينه وبينه، أي بين محلم بن جثامة وبين كذلك عامر ابن الأضبط، فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام في قراءة أخرى لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. هذه الرواية كما يظهر وساقها ابن إسحاق بسنده لا تصح. لماذا؟ لأنها من طريق القعقاع بن عبد الله بن أبي حدرد، وهو غير معروف، لم يوثقه معتبر، ولهذا ضعف هذه الرواية كثير من أهل العلم، وأشار الشيخ محمود شاكر في تحقيقه لتفسير ابن جرير قال وهذا اضطراب غريب في إسناده، بعد أن ذكر الروايات وجمع الأسانيد ذكر أن فيه اضطراب. وجاءت القصة في مسند الإمام أحمد بأطول من هذا، ومع ذلك أيضا لا تصح، وهي عند أبي داود وقد ضعفه الألباني، وعند البيهقي في سننه، وكذلك رواها ابن الجارود في المنتقى، وفيها أن في غزوة حنين طالب الأقرع بن حابس أو طالب عيينة بن حصن ابن حصن طالب بدم هذا الرجل الذي هو عامر بن الأضبط، لأنه قالوا هو صحابي أو قالوا هو مسلم، قالوا هو مسلم وخرج للقاء النبي عليه الصلاة والسلام فقتلوه، فنزلت فيهم هذه الآية. فماذا حصل؟ فطالبوا بالدية فأعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الدية، فرفضوا وقالوا نريد أن يقتل هذا، أي الذي قتل محلم ابن جثامة، أرادوا أن يقتلوا محلم ابن جثامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا الدية، فقبلوا الدية. ثم قالوا نادوا محلم ابن جثامة حتى يستغفر له رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما جلس بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام قال له ما اسمك؟ قال أنا محلم ابن جثامة. فقال الرسول اللهم لا تغفر لمحلم، اللهم لا تغفر لمحلم، اللهم لا تغفر لمحلم. فبكى محلم وتلقى دمعه كما جاء في الرواية بفضل ردائه. هذا الحديث لا يصح، في إسناده رجل يقال له زياد بن ضميرة، وبعضهم يقول زياد بن ضمرة، وفيه نكارة. والصحيح في هذه القصة ما جاء في البخاري. ماذا جاء في البخاري؟ بوب البخاري رحمه الله باب ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. فقال البخاري السلم والسلم والسلام واحد، لأن الآية جاءت بقراءتين، ألقى إليكم السلام، ألقى إليكم السلام. ثم ساق بإسناده عن ابن عباس، قال ابن عباس رضي الله عنهما ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، قال هي أو كان رجل في غنيمة له فلحقه المسلمون فقال السلام عليكم فقتلوه وأخذوا غنيمته، فأنزل الله في ذلك تبتغون عرض الحياة الدنيا تلك الغنيمة. وفي بعض الروايات أن هؤلاء الذين قتلوه قالوا ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا كما في مسند أحمد فقتلوه. إذن هذه ثابتة وحصل القتل ونزلت هذه الآية في القتل، وإن كان أهل التفسير اختلفوا في سبب نزول هذه الآية. هذه الآية ما معناها؟ معناها أنكم إذا خرجتم في الأرض مجاهدين في سبيل الله فكونوا على بينة مما تأتون وتتركون، ولا تنفوا الأيمان، لا تنفوا الإيمان عمن بدا منه شيء من علامات الإسلام ولم يقاتلكم، لاحتمال أن يكون مؤمنا يخفي إيمانه، وأنتم تطلبون متاع الحياة الدنيا، والله تعالى عنده من الفضل وعنده من العطاء ما يغنيكم به، كذلك كنتم في بدء الإسلام تخفون إيمانكم عن قومكم من المشركين، فمن الله عليكم وأعزكم بالإيمان والقوة فكانوا على بينة ومعرفة، أو ماذا؟ كونوا على بينة ومعرفة في أموركم، فالله تبارك وتعالى عليم بكل أعمالكم، مطلع على دقائق أموركم وسيجازيكم عليها، هكذا قال العلماء في تفسير هذه الآيات. مع ذلك من أهل العلم من يقول أنها لم تنزل في هؤلاء الذين قتلوا صاحب الغنيمة، وإنما نزلت في المقداد بن الأسود، وذلك أن المقداد قتل رجلا وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره، فقال له الرسول أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وهذا عند البزار من حديث ابن عباس أيضا. فقال له، أي قال المقداد، أن هذا الرجل يا رسول الله إنما قالها متعوذا أو قالها كذا وكذا. فقال له النبي عليه السلام لا إله إلا الله فكيف بك بلا إله إلا الله غدا؟ قالوا فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للمقداد: كان رجل مؤمن يخفي إيمانه مع قوم كفار فأظهر إيمانه فقتلته، وكذلك كنت تخفي إيمانك بمكة قبل. هذا الحديث جاء في صحيح البخاري معلقا، ذكره البخاري تعليقا، ووصله العلماء ومنهم البزار، وكذلك الحافظ ابن حجر ذكر إسناده وأسانيده في كتابه تغليق التعليق. إذن هم مختلفون، حتى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لا يوجد مانع من أن تنزل الآية مرتين، يعني نزلت في قصة صاحب الغنيمة ثم نزلت في قصة المقداد. ويزيد ذلك النكارة ما ذكرناه أن الرسول دعا عليه وقال: اللهم لا تغفر لمحلم، هذا لا يصح. وإن قلنا أن محلما رضي الله عنهم قتل هذا الرجل، فنقول مثل ما قلنا في قصة أسامة بن زيد عندما قتل الرجل، يعني حصل أنه ظن أنه ليس على الإسلام فقتله فكان على الإسلام، فأنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام ذلك وقال: كيف تقتل هذا الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ وكذلك في هذه القصة إن سلمنا أن محلما هو الذي قتل، مع ذلك ما في البخاري هو الصحيح، لم يذكر من القاتل، وقال إنما هو رجل كان في غنيمة فلاحقه المسلمون فقتلوا فنزلت هذه الآية. إذن هذه السرية هي سرية أبي قتادة، وبعضهم يقول ابن أبي حدرد، إلى إضم، أي إلى بطن هذا الوادي الذي في المدينة. فحصل أن هذا الرجل قتل فنزلت هذه الآية على الخلاف في نزول هذه الآية، وقد ذكر العلماء كما ذكرت لكم أنه لا مانع من نزولها مرتين، مرة في قصة ابن عباس في البخاري أن المسلمين قتلوا هذا الرجل، ومرة أخرى نزلت في قصة المقداد بن الأسود كما ذكرها البخاري تعليقا ووصلها البزار وغيره. هذه المعارك والسرايا التي ذكرناها أكثرها كان إلى جهة الشمال، ولا نجد شيئا من المعارك إلى جهة مكة. لماذا؟ لأن أكثر هذه السرايا أرسلها النبي عليه الصلاة والسلام للشمال بسبب الصلح الذي حصل مع أهل مكة، وهو صلح الحديبية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرسل إلى أهل مكة، لا سيما أنه حصل هذا الصلح وهذه المعاهدة، لكن أبى الله تبارك وتعالى إلا أن تنقض قريش هذا الصلح أو هذه المعاهدة، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام إليهم في جيش عظيم، وهو المعروف بفتح، أو بعد أن ماذا، خرج بجيش عظيم يفتح مكة. هذا إن شاء الله سنتكلم عنه الأسبوع القادم، وهي غزوة فتح مكة بعد أن نقضت قريش العهود والصلح الذي قد أبرموه في الحديبية. وبهذا القدر كفاية، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على نبينا محمد. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيرا.